بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: نعم، حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، حدثنا زياد بن ربيع عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنه الساعة يروج خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلم قوله: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، هو بصري واسم جده الوليد، ووثقة من أقران أحمد، وليس له في البخاري إلا الحمد لله. عندك والله ما شاء الله. وآخر فقدم في الجهاد. قوله: حدثنا زياد بن الربيع، هو اليقمدي. الحمد لله. عندك والله ما شاء الله. نعم. بفتح التحتانية والنيل بينهما مهملة سافلة بصير غيرا، واتقه احمد وغيره. ونقل المعادي عن البخاري انه ونقل المعادي عن البخاري انه قال: الحمد لله. نعم. والله سبحانه وتعالى. نعم. قال المعادي: وما ارى بروايته البأس. قلت: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قوله عن ابي عمران: وعبد الملك بن حبيب الجوزي بن التقديم وسكون وعبد المنوف نسبه الى بني الجوز بن عبد مالك بن غنم بن دوس، وهم بطل من الالف. كذلك نبي الرشافي عن ابي عبيد ان ابا عمران من هذا البطل. وجزم الحازمي وانه من بني الجوز بطل من كنده ولم يصح نسبه. قد ساق الرشافي فقال: كان اسمه معاويه بن حبيب بن عمرو بن معاويه بن حارث بن معاويه بن ثور. قوله: امراه يابسه الحي عليهم، وفي رواه محمد بن بزير عن زياد بن ربيع بن خزيمه وابي نعيم ان انسا قال: ما شبه الناس يوم في المسجد وكهرب الطيالس الا بعود خيبر. والذي يظهر ان يعود خيبر كانوا يكثرون بلبس الطيالس، وكان غير من الناس الذين شاهدهم انس لا يكثرون من هذا. لما قدم البصره تراهم يكثرون من لبس الطيالس، شبههم بيهود خيبر. لا يلزم من هذا كراهيه لبس الطيالس. قيل: المراد بالطيالس في الاكسيه، وانما انكر الوانها لانها كانت صفراء. العين يشهر. نعم. نعم. نعم. نعم. قوله: كأنه. نعم. أي كأنه. ولو قرأ طيالس عليهم وهو جمع طيلسان باللام والهاء بالجمع بالعجمة. لأنه فارسي معرف. جمع طيلسان باللام والهاء بالجمع. الهاء. طيالسة. الجمع للعجمة لأنه فارسي معرب. وقال الجوهري والعامة تقول بكسر اللام. قوله: كأنهم، أي كأن هؤلاء الناس الذين رأى عليهم الطيالسة يهود خيبر. وهذا إنكار عليهم. هذا المثل. قوله: كأنه، أي كأنه. ولو قرأ طيالس عليهم وهو جمع طيلسان بالكسر اللام والهاء بالجمع بالعجمة. لأنه فارسي معرض. جمع قيلتان فعل كسر اللام والهاء في الجمع. الهاء يعني سهل الجمع للعجمة لأنه فارسي معرض. وقال الجوهري والعام تقول بكسر اللام قوله كأنهم أي كأن هؤلاء الناس الذين رأى عليهم فيارس يهود خيبر. وهذا إنكار عليهم لأن التشبه بهم ممنوع وعدم الدرجات فيه الكراهة. وقد روى ابن خزيمة وابن نعيم أن أنسا قال ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيارسة إلا يهود خيبر. وقال بعضهم ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيارسة. قلت لا نعلم قلت لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه إياهم باليهود. هذا قصدهم عند الحال قال بعضهم يعني الحاق يعني الحجر لأنهما عشر واحد. وقال بعضهم لا يلزم من هذا كراهية لمس الطيارسة. قلت لا نسلم ذلك لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيههم إياهم باليهود باستعمالهم الطيارسة. وقال أيضا وقيل إنما أنكر ألوانها. قلت ومن هو قائل هذا من العلماء حتى يعتمد عليه؟ ومن قال إن اليهود في ذلك الزمان كانوا يستعملون الصفر من الطيارسة أو غيرها ولئن سلمنا أنها كانت صفراء فلم يكن تشبيه أنس رضي الله عنه لأجل اللون. وقد روى الطبراني عن أنس قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منحفة مصورة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه. فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء. وقد روى الطبراني وقد روى الطبراني عن أنس قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه. فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء وإن كانت ليلة هذه رشها بالماء. وقد روى الطبراني وأيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ربما صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاءه أو إزاره بزعفران أو ورس ثم يخرج فيهما. أيها الطبراني هذه محل ما ذكر إسنادها ولا ذكر حالها إحتاج إلى مراجعة. قد يكون في المعجم الكبير وهو مطبوع الآن أغلب كتبها أو كثيرة من السهل الأول من هذا عن عائشة الأول وأنس عن أنس الثاني عن أم سلمة مراجعة معجم غير مراجعة وأنس وأثر أم سلمة معجم أقول صوت الصغير واجع نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حاتم ماموس عندك؟ نعم ماموس موجود؟ نعم طالع الساعة الطيلسة نعم عندك؟ نعم ايش قال الطيلسة والطيلسة مثلثة اللام عن عياض وغيره. طيب مثلثة اللام مثلثة اللام عن عياض وغيره أصله ثالثان بالتاء ويقال بالشتم يبنى الطينسان أي إنك أعجمي جمعه الطيانسة والهاء في الجمع للعجمة. وطيلسا تكليم واسع من نواحي الديرة وانطلس أثره قط بس ما لك أصيبك ذكر بعضكم أذكر أن الطيلسان رداء جانف يخلق وسطه يخلق وسطه في وسطه مدهلا للرأس فيلبسه هكذا ويكون بخروش على منكبيه ولا ظهره صدره وفوق ثيابه سواء كان اسود ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر هذا يذكر في تعريفهم له انه رداء يشق وسطه يجعل وسط الخرق بهذا الراس يلزم راسه فيه ويجعله فوق صدره وظهره وكتفيه كانه كان يفعله وقايه لملابسهم التي تحته يتلقى ما قد يقع من قلول الطعام او الشراب او الغبار او هذا الذي يذكر شعب دعيد ابراهيم الطاهر كلام الناس شوف النهايه ان شاء الله يوم الاحد نعم طيله كلام سمه الطيلسان هل وما بلغني ما اذكر او له سنه اخرى نعم بل هذا الذي يذكر انه رداء يبسط على الكتفين والظهر والصدر وحروق الوسط بقدر الراس هنا هذا اللي الفه نعم نعم حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا حاتم بن يزيد بن عبد الله بن مسلمه رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف على النبي صلى الله عليه وسلم في حيضه عمن صحابي يزيد بن عبيد حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم عن حيي بن ابي عبيد بن مسلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان عيدا فقال انا تخلف على النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الرايه غدا او لا يقول الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح ويفتح عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي فاعطاه فكتب عليه اللهم صل هذه المناقب علي رضي الله عنه ومناقبه كثيره وفضائله متعدده رضي الله عنه وارضاه ومن فضائله ان الله فتح على يديه خيبر بعد الحصار الطويل نعم ومن مناقبه شهاده النبي له بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله رضي الله عنه وقد تطاول الناس لها حتى عمر رضي الله عنه واحبوا هذه الولايه لما فيها من الشهاده ولكن الله جل وعلا ادخرها ان شاء من عباده وصارت من حظ علي وصارت له هذه الشهاده يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكل مؤمن هكذا كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن الشهادة بالنص على فلان كل يشتاق إليها وكل يريدها نعم نعم اللهم وفيها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم المنكر المحبة قد جاء القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا بوصف الله عز وجل المحبة وأنه يحب أولياءه وأهل طاعته محبة تليق بسبحانه وتعالى لا تكون صفات المخلوقين ولا محبة المخلوقين كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يعلم كيفيته الا الله جل وعلا لكن محبة الحقيقة غير الإرادة وغير الرضا وغير الغضب محبة مستقلة صفة مستقلة كسائر الصفات نعم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي في قصة علي هذا انه كان رمدا فلما جاء تفل النبي في عينيه ودعا له فبرأ كان لكم بوجع عليه الصلاة والسلام هذا من بركة دعاء صلى الله عليه وسلم وان جاء غيرة الله له ففيه فائدتان عظيمتان احداهما ان هذا عالم من عالم النبوة الله ابرأ بريقه الشريف ودعوته الطيبة هذا المرض العظيم في ساعة في لحظة هذه من آيات الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني والفائدة الثانية عظيم قدرة الله وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه ولن يقول لشيء كن فيكون إنما أمره إلى رجل أن يقول كن فيكون كن الله أبرأ مرضه بالحال بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصره في عينيه هذه من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وأن أمره واحد كلمة واحدة كن فيكون كل ما أراد سبحانه وتعالى نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يقول عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سالم وهذا فضل وهذا فضل لعلي والمناقب ليس فيها حجة للرافضة والولاة من الشيعة جميعا، فإنهم أخذوا من هذا وأشباهه احتجاجا على أنه يدعى من دون الله، وعلى أنه أفضل الصحابة، وعلى أنه الوصي، وعلى أن الصحابة ظلموه. كل هذا باطل من أعظم الباطل، فقد ظلوا في هذا السبيل وأخطأوا وغلطوا غلطا عظيما، فليس هو أفضل الصحابة، بل أفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع، وليس هو الوصي، ولم يوصي النبي الله عليه الصلاة والسلام، بل أوصى بالدلائل الكثيرة إلى أن الخليفة هو الصديق رضي الله عنه، ولهذا وفق الله المؤمنين فبايعوه، ثم بايعوا عمر بعده وعثمان، وكذبوا أيضا في أنه يدعى من دون الله ويستغاث ويتصرف في الكون، كل هذا من أفضل الباطل وأضل الضلال. فعلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم، هو الرابع الخلفاء الراشدين ورابعهم في الفضل، ولكنه لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يعلم الغيب ولا يتصرف في الكون، وليس هو الأفضل الصحابة وليس هو الوصي كما تقول الرافضة، كل هذا باطل. نعم اللهم استعان. نعم يعني يميل إلى عثمان ضد علي، يعني يفضل عثمان على علي. نعم. قال أخبرني سهل بن سابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يطاع. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاع. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوه إليه فأتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وجعله فبرا حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انظر على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله دين. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ان يكون لك حمر. نعم. وهذا يبين لنا فائدة عظيمة، وهي أن المقصود من الجهاد ليس هو قتل الناس، وليس هو أخذ نسائهم وذرياتهم وأموالهم، لا، المقصود هدايتهم، هذا المقصود. المسلمون يجاهدون في سبيل الله ليس لأجل الأموال كما تقوله أعداؤهم، ولا لأجل سبيل الذرية والنساء كما تقوله الأعداء، لا، ولكن جهاد المسلمين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لدعوتهم إلى الحق، لإنقاذهم مما هو من الباطل والكفر. هذا هو المقصود من الجهاد. شرع الله جهاد هذا، شرع الله الجهاد لبيان الحق وشرحه للناس ودعوتهم إليه وإخراجهم مما هو من الظلمات، ظلمات الكفر والضلال والجهل، إلى نور الحق والإيمان والهدى والتوحيد. هذا هو المقصود، والمقصود الأول هو الغاية. وإنما تؤخذ الأموال والنساء والذرية عند امتناعهم وعند عدم قبولهم الحق وعدم بذل الجزية ممن تقبل منه، فعند ذلك يقاتلون وتسبى النساء والذرية والمال ليستعين بها أولياء الله على طاعة الله، ليستعين أولياء الله بهذا المال وبالنساء والذرية على طاعة الله، وليعلمهم دين الله ويوجهوهم إلى الخير حتى لا يموتوا على دين آبائهم ورجالهم. فالإسلام كله إحسان للقاتل والمقتول والذرية والنساء، وليس المقصود أبدا المال ولا النساء ولا الذرية ولهذا قال فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. نعم. حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاهم حدثني احمد بن عيسى حدثنا النواس قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمر بن مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما شرق اللهم صل على محمد.